اسمعوا معنى كلامه وتلحينا من تقيه من البيوت الذهبية المهل براعي الوحي مهدينا راعي الجزلات ريب الفداوية والرجل جزلات فعله عناوينا اشتهر بالوضحي بردي ومنقي واسمعت تشجيعي واسمع منادينا فكرة الفردي تراها السعودية من تقيها ابو محمد على عينه فكرة بالوصف ما هي بعادية فرقها فرق الذهب في موازينه حيها واللي شراها بعد حي يرخص المال للزينة السعودية هلا بالسعودية مرحبا بالاسم واللي بسمينا مرحبا ترحيب من جاه طرقية بعت غالين عنده ونصينا انقويها يا القناة علم الجمهور متى تبدينا انقل الصورة على الشاشة الحية لين يراع الصف يملا بها عينا فكرة بمصدق الشيك مشرية تابع بها المهل ملايين تابع 50 مليون ما تسلفها ولا سجل الدين هاشي ما تقدر عليها الشريطية المهل من يثمن تدامينه يدفع المليون في خانة اسمي واللي بسمينه. السعودية هلا بالسعودية، مرحبا بالاسم واللي بسمينه.